حبيبي ضام وانا قلبي داب وعدك يا حبيب والله يا داب حبيبي ضام وانا قلبي داب وعدك يا حبيب والله يا داب بالله يرقوا ورحموا حالي فإني مغرم بالله يرقوا تعطفوا تكرموا بنظرات يا آل الحي حبيبي ضام وانا قلبي داب وعدك يا حبيب والله يا داب حبيبي ضام وانا قلبي داب وعدك يا حبيب والله يا داب يا آل ودي كثير من ذكري واستبشروا يا آل ودي كثير من ذكري واستبشروا وبكل خير بشروا وبكل خير بشروا كل محب للنبي سلم يا سلام على النبي ما حظلام صلي وسلم يا سلام على النبي ما حظلام والآل وصحب الكرام والآل وصحب الكرام محن مشتاقون